نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فقد كنا في المحاضرة الماضية نتكلم حول جمع القرآن في عهد عثمان ومنهج عثمان في كتابة المصاحف، وبقي شيء يسير من هذا المبحث نكمله إن شاء الله ثم نتابع. قال الشيخ رحمه الله: ومن هنا يتضح جليا أن اختلاف القراء الذي أفزع حذيفة وعثمان وكان سببا في كتابة المصاحف إنما كان في أحرف وقراءات تلقاها قراءهم قبل العرضة الأخيرة ثم نسخت بهذه العرضة، ولكن نسخها لم يبلغ هؤلاء القراء، يعني ظلوا يقرأوا بما نسخ، ومن هنا وقع الاختلاف. وقد مثلنا لكم كيف يقع الاختلاف أيضا بين الأحاديث، فالأحاديث الصحيحة لا يمكن أن تتعارض، وإنما يتعارض حديث صحيح مع حديث ضعيف أو حديث موضوع. قال الشيخ يرحمه الله: وإلا لو كان مقصد عثمان جمع الناس على حرف واحد، وهذا طبعا فيه رد على من قال بهذا القول على رأس هؤلاء ابن جرير، وإلا لو كان مقصد عثمان جمع الناس على حرف واحد وإلغاء باقي الأحرف التي نزل بها القرآن ما جعل المصاحف متفاوتة في الزيادة والنقص، لو كانوا جمعهم على حرف واحد لما كان حذف وإثبات وزيادة ونقص تقديم وتأخير وتضعيف وتضعيف وجمع وإفراد وغير ذلك. كتابة المصاحف على هذه الكيفية دليل قاطع على أن عثمان أراد جمع الناس على إيش؟ على حرف واحد؟ لا، على ما تواتر من القراءات دون ما نسخ أو شذ منها. فما نسخ منها وما شذ منها وما خالف العرض الأخير فإنه استبعد. قال يرحمه الله: وكان من قانون عثمان في كتابة المصاحف أيضا أنه قال لهؤلاء القرشيين الثلاثة اللي هو عبد الله بن الزبير وسعيد بن العاص وأبي الحارث بن هشام، هؤلاء الثلاثة قال لهم، وهم كانوا يعني من قريش: إذا اختلفتم أنتم وزيد بن ثابت في شيء من القرآن فاكتبوه بلسان قريش فإنما نزل بلسانهم ففعلوا. طبعا هذا أيضا شبهة يتشبث بها من قال بأن عثمان نسخ المصاحف على حرف قريش على حرف واحد، والصحيح أن هذا عند الترجيح والاختلاف في رسم الكلمة يصار إلى لغة قريش، ولم يقع إلا خلاف في كلمة واحدة لفظ التابوت، فزيد قال بالهاء وقالوا بالتاء، فرجعوا إلى عثمان فقالوا اكتبوه بالتاء لأن لغة قريش هكذا. قال: وقع وقد ورد أنهم اختلفوا في كتابة التابوت في قوله تعالى في سورة البقرة: إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت الآية، فقال زيد: التابوه بالهاء، وقال القرشيون: التابوت بالتاء المفتوحة، ورفعوا أمرهم إلى عثمان فأمرهم أن يكتبوه بالتاء المفتوحة لأنه كذلك في لغة قريش. أما النسخة من المصاحف يعني التي كانت أفضل أصلها من ما جمع بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم على طرق قديمة، وذكر الله عنه جمع المصحف دفتين عن تلك عن ذلك المكتوب بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم الذي أقره ووافق العرض الأخيرة. فإذا كانت المصاحف العثمانية نسخت عن الأصل النبوي وعن الأصل الصديقي، ولم يرد أن الصحابة اختلفوا عليها يوم ذاك، وكانت محتملة لكل القراءات المتواترة، فكيف يقال بأن عثمان بعد ذلك حذف 6 أحرف وأبقى حرف قريش، وإنما هو اعتمد على هذه المصاحف التي جمعت القراءات كلها وجمعت الأحرف 7 جميعا. قال الشيخ: ولما أتموا نسخ الصحف بالمصاحف رد عثمان الصحف إلى حفصة أم المؤمنين، وأرسل إلى كل أفق من الآفاق الإسلامية، كل أفق يعني بلد قطر، مصحفا مما نسخوا، وأمر بما سواه من القرآن في كل صحيفة أو مصحف أن يحرق سدا لباب الشر والفتنة وحسما لمادة النزاع، وحملا للمسلمين على أن يجعلوا هذه المصاحف يعني التي نسخها عثمان وأرسلها إلى الأمصار مرجعهم الوحيد وأصلهم المعتمد. وهنا اختلف العلماء في عدد الذي رجحه المؤلف أنها 6 مصاحف أو 6 مصاحف: مصحف الإمام، ومصحف المدينة، ومصحف الكوفة، ومصحف الشام، ومصحف مكة. ومن قال زائد مصحف الإمام، هذه 6 مصاحف، ومن قال بأنها 8 مصاحف أضاف إليها مصحف اليمن ومصحف البحرين. على كل حال، فهنا أقوال: أبو عمرو الداني قال 4 مصاحف وقوى هذا المذهب، والسيوطي قال 5 وقال هو المشهور، وابن عاشر صاحب المنظومة في الرسم قال 6 مصاحف وقوى هذا شيخنا القاضي صاحب الكتاب، وأبو حاتم السجستاني قال هي 7 مصاحف. ونقل هذا القول نقل عن أبي شامة وعن المهدوي، وأيد هذا مكي بن أبي طالب القيسي شيخ أبو عمرو الداني وصاحب كتاب الكشف عن وجوه القراءات 7 وعللها وحججها، وصاحب كتاب التبصرة في القراءات 7 وغيرها من الكتب. والإمام ابن الجزري رحمه الله قال هي 8، ويعني مال إلى هذا القول وقوى. روى البخاري أن حذيفة بن اليمان قدم على عثمان وكان يغازي أهل الشام، يعني مع أهل الشام في فتح أرمينيا وأذربيجان، مين بيعرف أين أرمينيا وأذربيجان؟ ما يعني في تاب على الاتحاد السوفيتي المنفك سابقا، والآن جمهوريات استقلت هذه الجمهوريات، إلا أن الشيشان لم يستقل بعد. وهكذا دائما المسلم حينما تقسم التركة يكون نص قسمة بيزة ونصيب لا حظ له في قسمة الكافرين. قال كان يغازي أهل الشام في فتح أرمينيا وأذربيجان مع أهل العراق، فأفزع حذيفة اختلافهم في القراءة، أفزعه يعني بمعنى أقلقه وأغمه وأهمه. فقال حذيفة لعثمان يعني بعد أن مشى إليه آلاف الأميال شهورا تجشم صعاب كبيرة لأجل درء هذه الفتنة، قال له: يا أمير المؤمنين، أدرك هذه الأمة قبل أن يختلفوا في الكتاب اختلاف اليهود والنصارى. فأرسل عثمان إلى حفصة أن أرسل إلينا بالصحف ننسخها ثم نردها إليك. هي الصحف التي جمعها أبو بكر الصديق رضي الله عنه. فأرسلت بها حفصة إلى عثمان، فأمر زيد بن ثابت عبد الله بن الزبير وسعيد بن العاص وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام فنسخوها في المصاحف. وقال عثمان للرهط القرشيين: إذا اختلفتم أنتم وزيد بن ثابت في شيء من القرآن فاكتبوه بلسان قريش. يعني إذا اختلفتم على رسم موضع الخلاف لا في الكلمة القرآنية وإنما في طريقة رسمها، لأن الرسم العثماني له كيفية خاصة، فعند الاختلاف ترجعون إلى لغة قريش لأنها أفصح لغات العرب. والحمد لله أنهم لم يختلفوا في كل القرآن إلا على حرف واحد، وهو الذي وردت به الرواية، لفظ التابوت بالتاء المفتوحة وبالهاء، فكانت لغة قريش تقتضي كتابة هذه الكلمة بالتاء المفتوحة، فصاروا إلى قريش بعد أن رجعوا إلى عثمان حاكموا إليه. ثم رد عثمان الصحف إلى حفصة بعد ما نسخت هذه المصاحف من صحف أبي بكر الصديق التي كانت عند حفصة اللي جمع الأحرف السبعة، وأرسل إلى كل أفق بمصحف ما نسخوا، وأمر بما سواه من القرآن في كل صحيفة أو مصحف أن يحرق أو يحرق. انتهى. روى أبو قلابة أن عثمان رضي الله عنه كتب إلى أهل الأمصار أمر بمحو ما عندهم مما يخالف مصحفه، قال: ولكن أكثر الروايات على أن أمرهم بإحراقها. قال الأفاضل: وإنما لم يحرق عثمان صحف حفصة كما أحرق غيرها، لأن هذه الصحف اعتبرت مصدرا وأصلا لمصحفه. كيف يحرقها وهي أصل المصحف الذي كتبه، المصاحف التي أرسلها عثمان إلى الأمصار؟ وانعقد عليها إجماع الصحابة، انعقد عليها إقرار الرسول عليه الصلاة والسلام أولا لها حينما كتبت بين يديه على الرقاع والعسب واللخاف وغير ذلك وأديم الجيود، وانعقد إجماع الصحابة أيضا في عهد أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وكذلك هي وافقت العرض الأخيرة. فلذلك أبقاها عثمان رضي الله عنه ولم يأمر بتحريقها لأنها أصول صحيحة، منها نسخ مصاحفه التي أرسلها إلى الأمصار على اختلاف الروايات في عددها. قال: لأن هذه الصحف اعتبرت مصدرا وأصلا لمصحفه وانعقد عليها إجماع الصحابة، وأما غيرها ف وقد تكون مخالفة لمصاحفه فتكون سببا للاختلاف، كالمصاحف التي كتبها الصحابة لأنفسهم وفيها ما فيها من قراءات شاذة وما خالف العرض الأخيرة، وفيها ما فيها من تأويل وتفسير في حواشي مصاحفهم حتى أنها أدرجت وأصبحت يعني ضمن ما يتلى. ولهذا أمر رضي الله عنه بإحراق جميع المصاحف مسواها. والآن نذكر لكم أمثلة على ما في مصاحف الصحابة التي أمر عثمان بإحراقها، لتعلموا أن ما فعله عثمان رضي الله عنه كان هو عين العقل والصواب. ولهذا قال علي: لو كنت أميرا لفعلت النفس الذي فعله عثمان. وقال: لا تقول في عثمان شيئا، فإنه ما فعل ما فعل إلا بعد أن شاورنا، إلا على ملأ منا. فهذه المصاحف أمثلة لهذه المصاحف ما كتب فيها من قراءات ومن أحرف. فمثلا مصحف عمر بن الخطاب رضي الله عنه كتب في سورة الفاتحة: صراط من أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم وغير الضالين. وأيضا في أول سورة آل عمران كتب: ألف لام ميم، الله لا إله إلا هو الحي القيام. أنت راح تصور، راح تأخذ سورة عن الكتاب. وفي مصحف علي بن أبي طالب كتب فيه في سورة البقرة: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه وآمن المؤمنون. وفي مصحف عائشة في سورة الأحزاب: إن الله هذا المسجل، إن الله وملائكته يصلون على النبي والذين يصلون في الصفوف الأولى. طبعا هذا والذين يصلون في الصفوف الأولى هذا وارد في حديث، فممكن أن يكون هذا حاشية فألحق بالقرآن، أو أن هذا كان مما يتلى في مصحف. وفي مصحف حفصة أم المؤمنين: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى والصلاة. وفي مصحف عبد الله بن الزبير: فيصبح الفساق على ما أسروا في أنفسهم نادمين. اللي هي: إن جاءكم فاسق بنبأ، تتمة الآية. وأيضا في سورة آل عمران: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويستعينون بالله على ما أصابه. وفي مصحف أبي بن كعب، أنا أخذ لكم نماذج وإلا فالأمثلة كثيرة ولكن للاختصار، في سورة البقرة: للذين يقسمون من نسائهم، من القسم بدل يؤلون، لأن الإله هو الحلف فبالمعنى يعني. وكذلك في سورة في مصحف عبد الله بن عباس: وأتموا الحج والعمرة للبيت. الآية: وأتموا الحج والعمرة لله. وفيها: وإن عزموا السراح بدل الطلاق. وأيضا في سورة الحج: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي ولا محدث. وفي سورة النصر: إذا جاء فتح الله والنصر، بتقديم التأخير. وفي مصحف عبد الله بن مسعود: إن الله لا يظلم مثقال نملة بدل مثقال ذرة. وأيضا في سورة السجدة: فلا تعلم نفس ما يخفى لهم بدل ما أخفي لهم. وفي الحجرات: لتعارفوا وخياركم عند الله أتقاكم بدل إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فهذه أمثلة لهذه المصاحف التي كانت مكتوبة وخالفت العرض الأخيرة وكانت بين يدي الصحابة، فلما جمع عثمان المصاحف أمر بإحراق هذه المصاحف جميعها. كيف أرسلت المصاحف العثمانية إلى الأمصار؟ قال الشيخ رحمه الله إن نقل القرآن الكريم إنما يعتمد على التلقي والأخذ من أفواه الشيوخ خلفا عن سلف وثقة عن ثقة وإماما عن إمام حتى تصلوا للحديث النبوي. طبعا هذا عبارة صوفية، لأن الصوفية يعتقدون حضور النبي صلى الله عليه وسلم، وربما تكون هذه يعني وقعت من المؤلف أو أنها درجت على سنة الأزهر. الصوفية يعتقدون أن الرسول عليه الصلاة والسلام يقوم بالموالد يحضر هذه المواد، أو أنهم يريدون بالحضرة يعني تكتيك تكتيك، يعني كانوا يريدون حضور النبي صلى الله عليه وسلم موعدهم في هذا والعياذ بالله ضلال مبين، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أفضى إلى ربه وفي حياة سخية لا نعلم حقيقة الحياة، وإن كان صلاتنا وتسليمنا قد كفل الله ملائكة بتبليغها إياه، لكن أن يحضر بجسده الشريف كما تقول البريلوية الضالة إنه حاضر ناظر في كل مكان، هذا ضلال والعياذ بالله، ويخشى عليهم الكفر. قال ولذلك لما أراد عثمان إذاعة المصاحف وإرسالها إلى الأمصار لم يرسلها وحدها لتكون المرجع الوحيد، بل أرسل مع كل مصحف إماما عدلا ضابطا. وهذه يعني ملحظ مهم جدا، أن عثمان رضي الله عنه أرسل مع كل مصحف معلم قارئ يقرئ أهل البلد، أهل مصر الذين أرسل إلى هذا المصحف بما يحتمله خط مصحفهم. فأهل مكة أرسل لهم عبد الله بن السائب، وأهل الكوفة أرسل لهم أبو عبد الرحمن السلمي، وغيرهم أرسل لهم بعض الصحابة آخرين صحابة آخرين، وهكذا كل صحابي جلس يقرئ أهل ذاك المصر بما يحتمله خط المصحف من قراءات، لأن المصاحف التي أرسلها عثمان إلى الأمصار كما لا يخفى كانت غير مشكولة ولا منقوطة، فأما لهم أن يقرأوا كل ما فيها من قراءات دون أن يكون معها إمام قارئ يعلم بموجب خط مصحفهم. ولهذا عبد الله بن السائب أقرأ كل أهل مكة بمصحفهم، فأجمع أهل مكة أهل الحرم على المصحف المكي، أهل المدينة وأهل الشام بموجب مصاحفهم، فلذلك كل أهل المدينة قرأوا بموجب هذا المصحف المدني وما خالفوا. ومن هنا جاء التواتر أيضا، بل جاء الإجماع حيث أجمع كل أهل مصر على كل مصحف أرسل إليهم دون اختلاف. ولظروف سياسية رأينا بعض القراءات قد انقرضت، بمعنى قلت أو ضعفت أو لم يقرأ بها، لا نقول انقرضت لأن القرآن لا ينقرض لأن الله تكفل بحفظه، إنما نعني أن أهل أكثر بلدان الإسلامية الآن يقرؤون بقراءات معدودة، مثلا أهل المغرب يقرؤون بورش وقالون عن نافع، وهي أصل قراءة أهل المدينة، وأهل السودان وتلك المناطق يقرؤون برواية الدوري، دوري أبي عمرو البصري، وأهل العالم الإسلامي أكثر يقرؤون برواية حفص عن عاصم. فلظروف ما وأسباب ما قد تكون مجهولة وقد تكون معلومة أو معلوم بعضها، يعني ضعفت قراءات. ومثلا كان هناك قراءة ابن عامر الشامي يقرأ بها في بلاد الشام إلى أظن القرن الخامس أو السابع الهجري، فلعل من جاء من الخلفاء أرادوا أن يجمعوا الناس على قراءة معينة أو على رواية معينة أيضا حسبا للخلاف، وليس معنى ذلك إنكار باقي القراءات المتواترة، فإن لها علماء وقراء وأئمة مختصون يقرؤونها، بل ليس هناك ما يمنع أن يكون هناك مصاحف مضبوطة ومطبوعة على الروايات المتواترة ومحفوظة في خزانات خاصة يطلع عليها طلاب العلم عند الحاجة. قال: وأرسلها إلى الأمصار، ولم يرسلها وحدها لتكون المرجع الوحيد، بل أرسل مع كل مصحف إماما عدلا ضابطا تكون قراءته موافقة لما في هذا المصحف غالبا. فأمر زيد بن ثابت أن يقرأ أو يقرأ بالمصحف المدني، وبعث عبد الله بن السائب مع المصحف المكي، والمغيرة بن شهاب مع الشامي، وأبا عبد الرحمن السلمي مع الكوفي، وعامر بن قيس مع البصري. وهذا يدلنا إخواني على أن القراءة حتى لو كان المصحف مشكولا منقوطا مضبوطا لا يؤخذ القرآن من المصحف مباشرة دون الرجوع إلى المعلمين والمتقنين والقراء، لأنه كما قال زيد بن ثابت: القراءة سنة متبعة، القراءة سنة متبعة يأخذها الآخر عن الأول. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأوا كما علمتم، اقرأوا كما علمتم. فهذا العلم يؤخذ عن أهله بالسند المتصل بالرسول صلى الله عليه وسلم. ثم نقل التابعون عن الصحابة: فقرأ أهل كل مصر بما يوافق مصحفهم تلقيا عن الصحابة الذين تلقوه، يعني القرآن، من فيه، يعني من فم النبي صلى الله عليه وسلم، فقام التابعون في ذلك مقام الصحابة. وهكذا سلسلة آخذ بعضها برقاب بعض، من جبريل عن رب العالمين إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، إلى الصحابة، إلى التابعين، إلى تابع التابعين، إلى من بعدهم، إلى يومنا، إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. فكل واحد من هؤلاء القراء له إسناد متصل بالرسول صلى الله عليه وسلم فيما قرأ وأقرأ. قال الشيخ: ثم تفرغ جماعة للقراءة والإقراء والتعلم والتعليم حتى صاروا أئمة يقتدى بهم ويؤخذ عنهم، وأجمع أهل بلدهم على تلقي قراءاتهم واعتماد رواياتهم، ومن هنا نسبت القراءة إليهم كالقراء العشرة المشهورين. وأجمعت الأمة وهي معصومة من الخطأ في إجماعها القراءات، وربما علموا أنها مما نسخ من القرآن، فمثلا كما مر معنا: إذا جاء فتح الله والنصر، هذه من يقرأ بها اليوم؟ ليست من المتواتر في شيء، وإنما المعروف والمتواتر والمتلقى بالقبول إذا جاء نصر الله والفتح. ماذا كان موقف المسلمين من هذه المصاحف العثمانية حينما أرسل لهم هذه المصاحف وأمرهم بتحريق ما بين أيديهم من مصاحف تخالف هذه المصاحف؟ قال الشيخ: لما أمر عثمان رضي الله عنه بنسخ المصاحف وكتابتها على ما ثبت في العرضة الأخيرة وترك ما سوى ذلك، وقف منه الصحابة جميعا موقف التأييد والمؤازرة واستجابوا لندائه فحرقوا مصاحفهم واجتمعوا على المصاحف العثمانية. وأما ما ورد من أن عبد الله بن مسعود أنكر بدء على عثمان عمله في المصاحف فهذا لأنه آثر عليه في كتابتها زيد بن ثابت، يعني بن مسعود لا شك أنه عالم كبير وحافظ ومتقدم على زيد، ويعني حزن في نفسه كيف يعهد بهذا الشرف العظيم لزيد، وقال كنت مسلما وزيد له ظفيرتان يلعب مع صبيان المدينة، فأخذ في نفسه بعض الشيء. ثم كما قال الله عز وجل إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. ولذلك الصحابة رضي الله عنهم لا يغضبون لأنفسهم، سرعان ما يعودوا ويرجعوا إلى الحق. فماذا فعل ابن مسعود؟ قال ولكنه ما لبث أن رجع وأقر ما صنعه عثمان واتفقت عليه كلمة الصحابة. أخرج ابن أبي داود صاحب كتاب المصاحف وهو ابن المحدث المحدث السجستاني اللي هو أبو داود، وما قيل بأنه طعن بابنه وضعفه هذا كلام غير صحيح، وقد رد الحافظ ابن حجر ذلك والذهبي وغيرهما من أئمة الإسلام وقالوا أن هذه أكذوبة، فهذا الابن إمام والأب إمام وليس هناك ما يشير إلى طعن الأب في الابن. قال أخرج ابن أبي داود بسند صحيح عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال لا تقولوا في عثمان إلا خيرا، فوالله ما فعل الذي فعل في المصاحف إلا عن ملأ منا. وطبعا لا شك هذا رد على الخوارج وأضرابهم الذين خرجوا على عثمان وسفكوا دمه. قال يرحمه رضي الله عنه فوالله ما فعل الذي فعل في المصاحف إلا على ملأ منا. قال ما تقولون في هذه القراءة؟ فقد بلغني أن بعضهم يقول إن قراءتي خير من قراءتك، وهذا يكاد يكون كفرا. يعني هذا كلام عثمان حينما عرض الأمر على الصحابة. قلنا فما ترى؟ قال أرى أن يجمع الناس على مصحف واحد فلا تكون فرقة. قلنا فنعم ما رأي. وورد عن علي أيضا أنه قال كنت الوالي وقت عثمان لفعلت في المصاحف مثل الذي فعل عثمان. وأما أهل الأقاليم الذين أرسلت إليهم المصاحف فقد وقفوا منها موقف التقديس والإكبار، لأنهم علموا أن كتابة هذه المصاحف لم يكن عملا فرديا استقل به شخص ما، وإنما هو إجماع من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين مدح الرسول صلى الله عليه وسلم وأثنى عليهم بما هم يجرون به، فقال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين بعدي عضوا عليها بالنواجذ. وهنا استشهد الشيخ رحمه الله بحديث أصحابك النجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم، هذا حديث موضوع للأسف يعني يتنبه لذلك. وهذه المصاحف التي أرسلها عثمان اشتملت على الأحرف السبعة، وقد أقام الشيخ الأدلة على أن هذه المصاحف مشتملة للأحرف السبعة، ورد على قول من قال بأن عثمان حذف حرف أحرف وأبقى حرف قريش، وخلاصة ما قاله الشيخ في الرد عليهم، وهذا هو قول جماهير العلماء من السلف والخلف، أن المصاحف العثمانية مشتملة على ما يحتمله رسمها من الأحرف السبعة، ومتضمن ما ثبت من المتواترة في العرضة الأخيرة. قال: الأول أن المصاحف العثمانية قد نسخت من الصحف التي أمر الصديق بجمع القرآن فيها، وقد أجمع العلماء على أن هذه الصحف قد سجل فيها ما تواتر ثبوته عن النبي صلى الله عليه وسلم من الأحرف السبعة واستقر في العرضة الأخيرة ولم تنسخ تلاوته، فصحف أبي بكر تعتبر أصلا ومصدرا لمصاحف عثمان رضي الله عنهما. الدليل الثاني: لم يرد في خبر صحيح ولا ضعيف أن عثمان الخليفة أمر كتاب المصاحف أن يقتصروا في كتابتها على حرف واحد ويلغوا الستة الباقية. الدليل الثالث: لا يكاد يصدق مؤمن يعرف للصحابة قدرهم في قوة دينهم وتقديسهم كتاب ربهم وذودهم عنه بأرواحهم لاعتقادهم أن فيه سعادتهم في الدارين وهناءتهم في الحياتين. أقول: لا يدور بخلد مؤمن أن هؤلاء الصحابة وهم كثرة كافرة وكانوا وقتئذ 12,000 أو يزيدون. لعل هذا العدد هو العدد الذي استشاره عثمان، لا أنه عدد الصحابة، فإن الصحابة في حجة الوداع كانوا يعني يزيدون عن 70,000، فكيف يعني أو أن يعني أن الذي حصل في المدينة هذا العدد لا الذين تفرقوا في الأمصار. فيقول: وكانوا وقتئذ 12,000 أو يزيدون يقرون عثمان على إلغاء ما تواترت قرآنية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مهما كانت البواعث على ذلك. يعني لو أن عثمان قال: يا جماعة أريد أن نلغي ستة أحرف ونبقي حرف واحد، كان أنكر عليه جموع الصحابة وما أقروه على ذلك، لأنه فعل شيئا لم يفعله الرسول عليه الصلاة والسلام، وحاشى له أن يفعل ذلك. ونحن رأينا تردد، كيف تردد أبو بكر الصديق في جمع المصحف، لأنه رأى أن هذا عمل غير مسبوق وأن الرسول عليه الصلاة والسلام يعني ما فعله، فكيف يقال هذا في عثمان؟ الرابع: لو كان صحيحا ما يدعيه الفريق الأول من أن عثمان أمر الكتاب أن يقتصروا على لغة قريش ويتركوا ما سواها لكان القرآن خاليا من جميع اللغات إلا من لغة قريش، وهذا باطل، لأن في القرآن كلمات كثيرة من اللغات الأخرى غير لغة قريش، فوجود هذه الكلمات في القرآن من أوضح الأدلة على أن المصاحف لم يقتصر في كتابتها على لغة قريش، بل كتب فيها من الأحرف السبعة ما ثبت بطريق التواتر ولم ينسخ، ثم مثل لهذه اللغات ما العربية سوى لغة قريش. تجدون هذا في الأصل. الخامس: أن الأدلة متظاهرة والبراهين متناصرة على أن بين المصاحف العثمانية اختلافا في مواضع كثيرة، منها: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم بآل عمران، كتب في بعض المصاحف بواو قبل السين وفي بعضها بحذف الواو، ثم مثل أمثلة كثيرة على ذلك والمقام لا يتسع لضرب الأمثلة. المهم إذن، الراجح إخواني أن عثمان رضي الله عنه كل الذي فعله أنه جمع الأمة على ما تواتر من قراءات ولم يستبعد شيئا من الأحرف السبعة، وهذه الأدلة قائمة ومتضافرة على ذلك، وأن الفرق بين الجمع النبوي والجمع الصديقي والجمع العثماني أن الجمع في الفترة النبوية كان لجعل أصل مكتوب للقرآن، مرتب الآيات قد يكون مبعثر السور ليبقى محفوظا، وكان الاعتماد قائم على الحفظ في الصدور. وفي زمن أبو بكر الصديق كان أول جمع للقرآن بين دفتين ليكون القرآن محفوظا ليس فقط في الصدور وإنما أيضا في السطور فيرجع إليه. ولذلك الصحابة كتبوا لأنفسهم بعض المصاحف. الأمر الثالث، جمع عثمان كان الغاية منه حسم الخلاف على القراءات المنسوخة والقراءات التي خالفت العرض الأخيرة، وجمع الأمة على ما تواتر من قراءات، ولذلك فعل ما فعل في هذه المصاحف التي القراءات كلها متضمنة لها، يعني هذه المصاحف متضمنة للقراءات السبع والعشر. وبهذا إخواني نكون قد انتهينا ووقفنا عند نسخ المصاحف بعد عهد الخلفاء الراشدين وما أحدث فيها من نقط وشكل وتجزئة، ونجيب عن بعض الأسئلة وقد وعدنا بذلك أكثر من مرة. سؤال يقول: هل سمي المصحف العثماني بهذا الاسم نسبة إلى عثمان بن عفان؟ نعم، نسبة إلى عثمان بن عفان رضي الله عنه، لأنه هو الذي كان خليفة المسلمين وهو الذي جمع المصاحف ووضع لها منهجا وأرسلها للأمصار، وقلنا أنه أرسل مع كل مصحف معلم يعلم بهذا المصحف في ذاك المصر، وهذا من مناقب عثمان رضي الله عنه. سؤال: سبب تحريق المصاحف التي خالفت المصاحف عثمان معروف، حسما للفتنة ولأنها فيها مخالفة لمصاحف العثمانية بالزيادة والنقصان والتقديم والتأخير ومخالفة العرضة الأخيرة. أما بالنسبة للامتحان فسيكون إن شاء الله امتحان في هذه المادة التي هذه المحاضرات التي ألقيناها، وستكون الأسئلة سهلة إن شاء الله، وعليكم أن تحصلوا على نسخة من المقرر قبل الامتحان. خلاص الآن انتهت محاضراتي، سأعطي أخ يصور لكم إن شاء الله. السؤال يقول: هل تنصح طالب العلم بالتوجه إلى العلاج بالرقية الشرعية جزاكم الله خيرا؟ أقول يعني طالب العلم إذا اشتغل بالرقية يعني سيضعف علمه، ولكن ننصح أن يتخصص أو يتفرغ بعض إخواننا الصالحين من إخواننا متبعين للسنة لكي يعني يخدموا إخوانهم، من استطاع أن ينفع أخاه بشيء فليفعل، ولأن هذا من فروض الكفايات فيغطوا هذا الجانب. لكن من كان موفقا في طلب العلم فلا ننصح أن ينشغل بالرقية، لأن الرقية يقوم بها يعني كل واحد ممكن أن يستطيع أن يقوم بالرقية إذا كان عنده صدق وإخلاص واتباع ويعني عبادة ومعرفة بالسنة استطيع. أما كل طالب علم يفعل هذا، هذا نفق مظلم، من دخله لا يخرج منه إلا يشاء الله. ولذلك سل من تورط. هل قراءة أهل مصر حفص عن عاصم أم لا؟ نعم، هذا هو الذي يقرأ به في مصر. وفي السودان يقرؤون برواية الدوري، دوري أبي عمرو اللي هو أبو عمرو البصري، هو طبعا في من يقرأ بحفص. واحد يطلب مني أن أسمع قراءتي، والوقت ضيق على الحقيقة، وهذا إن شاء الله لعل الله يسر وقتنا. ثم الصوت كما ترون يعني. هذا سؤال يقول كأنه ما فهم علينا الأخ السائل، يريد الفرق بين نسخ الجمع الصديقي والجمع العثماني. ليس هناك فرق في الرسم يا إخواني بين مصاحف أبي بكر ومصاحف عثمان، بل إن المصحف والمصاحف التي جمعها أبو بكر الصديق هي أصل النسخ التي أرسلها عثمان للأنصار، لكن عثمان وضع يعني منهج لكتاب الوحي أو كتاب المصاحف، وذكرنا لكم أنه كان في يعني فروق أو اختلاف في بعض الأحكام في هذه المصاحف، فما كان يحتمله الرسم في كل المصاحف اللي رسم واحد مثل تبينوا منشرها هيتلك، هذه مثل هذا ما كان رسم واحد في كل المصاحف. أما الذي لا يحتمله الرسم مثل ووصى وأوصى، فهذا كان يكون في مصحف كوفي مثلا ومصحف مكي بهذا الشكل والمصحف هذا بهذا الشكل. سارعوا وسارعوا، فإن الله الغني، فإن الله هو الغني، هذا لا يمكن وضعه في مصحف واحد، ولا وضعه شيء فوق وشيء تحت لئلا يظن أن الثاني استدراك على الأول، وإنما وضع أثبت في مصاحف ولا وأثبت في المصاحف الأخرى في الأول. كاف ها يا عين صاد، سائل يسأل كم وجها تقرأ به؟ بالنسبة لكاف ليس فيها مد، كاف والها في الألف في إمالة كبرى في فتح وإمالة كبرى وتقليل، ها وها وهي، وكذلك الألف اللي بعد الياء. وبالنسبة للعين فيها التوسط والإشباع، أصاد هذا مد عارض للسكون بقصر لكل القراء، يقصر ويوسط ويشبع. هذا القراءات التي أعرفها في هذه الآية. نعم سنقرأ لك إياها على حفص. كاف ها يا عين صاد، ها طبعا عفوا انا ذكرت كاف فيها الاشباع صح. كاف ها يا عين صاد، هذا حفص اللي هو ورش. كاف ها يا عين صاد، هذا نسموه التقليل بالنسبة للإشباع للإمالة كشعبة مثلا ومن وافقه. كاف ها عين صاد، هل ورد عن أحد من السلف أنه عالج بالقرآن؟ ورد أبو سعيد الخدري رقى بالفاتحة نذير القوم، والرسول عليه الصلاة والسلام كان يرقي الحسن والحسين، لكن هل ورد عن أحد من السلف أنه كان يعني يقصد بعينه متفرغ لهذا؟ أولا ينبغي أن نعلم أن الجن بعد ما بعث الرسول عليه الصلاة والسلام كما حكى الله عنهم وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا، فقلت انتشارهم وضعفوا، والصحابة كانوا أهل توحيد وتوكل على الله وذكر، ولذلك قل فيهم الصرع، مع أنه وجدت حالات. والمرأة اللي جاءت النبي عليه الصلاة والسلام وقالت إني أتكشف وإني أصرع، قال إن تصبري لك الجنة، قالت أدعو الله ألا أتكشف، فدعا لها وبشر النبي عليه الصلاة والسلام بالجنة. والصرع ثابت في الكتاب والسنة، لكن لا يمنع أن يكون إنسان يعني يعالج الناس احتسابا، فإن أعطي شيئا أخذ من غير أن يتخذ مهنة يتأكل بها ويبتز الناس بها. هذا السؤال يتكرر، ما الفرق بين الأحرف والقراءات السبعة؟ الأحرف السبعة والقراءات السبعة. القراءات السبع والعشر جزء من الأحرف السبعة، فلفظ الأحرف السبعة أوسع من القراءات السبع. ثم إن حديث الأحرف السبعة قاله الرسول عليه الصلاة والسلام قبل أن يوجد هؤلاء القراء، لكن من أين لهؤلاء القراء هذه الأوجه التي قرأوا بها؟ إنها من الأحرف السبع، من الأوجه التي قرأ بها الرسول عليه الصلاة والسلام وعلمها الصحابة، لكن لما نسبت إلى هؤلاء القراء بعد طول إقراء وجلسوا يقرؤون بها نسبت إليهم مجازا، لا نسبت إليهم على أنهم ابتدعوها واخترعوها، لا حاشا لله، نسبت إليهم لطول الملازمة والإقراء بها. واضح إخواني؟ فمثلا عندنا في سورة الفاتحة مالك وملك، مالك هي قراءة الكسائي وعاصم بإثبات الألف، وخمسة الخمسة البقية من القراء السبع قرأوا بحذف الألف ملك، فلا يلزم من كل قارئ أنه يقرأ بسبع أوجه، ففي هذا الحرف لا يوجد إلا ما فيه إلا قراءتين متواترتين ملك ومالك. ومثلا الصراط، لفظ الصراط المعرف والمنكر ليس فيه إلا ثلاث أوجه، ثلاثة أوجه، الصراط بالسين وهذه قراءة كبرى، الزراط بالصاد المشمى صوت الزاي وهذه قراءة حمزة، الصراط بالصاد الخالصة وهذه قراءة الجماعة، فذلك يكون شاذ. وهذا فضيلة الشيخ قد حضر، فصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.